أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى وما علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى فاستوى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى رأى لكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء الأنفس

أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون